يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، خطبتي معكم اليوم عن سؤال مخجل جدا: ما المسؤول عنه بأخجل من السائل؟ السؤال: متى آخر مرة بكينا لله؟ متى خشعت قلوبنا لله؟ ومتى ذرفت العيون الدمع من أجل الله؟ متى آخر مرة قرأنا كتاب الله فتأثرت به القلوب وذرفت به العيون؟ من منا قرأ قول الله واصفا الأنبياء والأولياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا؟ فسجد وبكى لله عز وجل. لقد أصبح في زماننا هذا من المستغرب جدا أن تجد من يخشع لله ويبكي من أجل الله ويبكي في صلاته لله، بل لقد أصبح البعض منا يظن أن البكاء من صفات النساء وأنه من صفات الضعفاء وليس من صفات الأقوياء، وأن الرجل الشجاع وأن الرجل القوي الشجاع لا يبكي من أجل الله ولا يتأثر بكلام الله، وهذا غير صحيح أبدا. فالبكاء من خشية الله مقام عظيم، مقام الأنبياء والأولياء، مقام الأنبياء والمرسلين، ومن صفات عباد الله المتقين. قال الله عز وجل عن أوليائه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال الله عز وجل واصفا بعض أهل الكتاب الذين يتأثرون بكلام الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وفي المقابل عباد الله، توعد الله عز وجل بالوعيد الشديد والعذاب الأليم لمن لم يتأثر بكلام الله. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال مالك بن دينار: ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على قوم إلا انتزع منهم الرحمة. وقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا 4 سنين. رواه الإمام مسلم. أيها المؤمنون، أيها الأخيار والصالحون، البكاء من خشية الله أعظم إيمان تردده النفوس، وأعظم مترجم عن القلوب الوجلة الخائفة من الله. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من أثرين وقطرتين: أثر دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. رواهما الترمذي وحسنهما العلامة الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تأمل عبد الله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله وإجلالا لله ورهبة لله عز وجل، فأمنه الله في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم الشديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في ذلك اليوم العظيم، يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في ذلك اليوم العظيم، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يحشر الناس حفاة عراة عرلا لا تثور فيهم الشهوات ولا ينظرون إلى العورات وإنما هم كل واحد منهم نفسي نفسي. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا. النار تزهر من غيث ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. وإذا الجنين بأمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. في ذلك اليوم العظيم الشديد يوم يعرق الناس يوم يزل الناس في عرقهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومع هذا ترى أمة من الرجال ومن النساء في ظل عرش الرحمن لا خوف عليهم. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر. إنهم الذين بكوا من خشية الله وخافوا من الله وتضرعوا لله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. من أمنني في الدنيا خوفته يوم لقائي ومن خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. أيها المؤمنون أيها الأخيار والصالحون البكاء من خشية الله. لقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعلى في البكاء من خشية الله والخوف من عقاب الله والخوف من بطش الله. وقبل ذلك الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. رواه أحمد وحسنه العراقي والألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت بالملأ الأعلى فإذا بجبريل كالحلس البالي من خشية الله من خشية الله. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وهذا نبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يبكي بكاء شديدا من خشية الله. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: كيف أقرأ عليك يا نبي الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك يا ابن مسعود. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان من شدة الدموع. هذا رسول الله الذي يشهد على أمته. فكيف بالأمة المشهود عليهم المشهود عليهم في ذلك اليوم العظيم. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وعن عبيد بن عمير قال: قلت لعائشة: حدثيني بأعجب شيء رأيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت وفي لفظ فبكت ثم قالت: يا عبيد كل أمره كان عجبا إلا أنه قام في ليلة من الليالي حتى دخل معي فراشي فقال: يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي. قالت: فقلت: يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، ثم لم يزل على حالته حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. فلما راه يبكي قال بلال: يا رسول الله، لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، لقد أنزلت الليل علي آيات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات من سورة آل عمران. رواه ابن حبان وحسنه العلامة الألباني. فهذا رسول الله المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبيت الليل قائما وباكيا لله سبحانه وتعالى. وهذا أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بإجماع الأمة، كان رضي الله عنه شديد البكاء من خشية الله، بل لما مات رسول الله ما عرف الناس قراءته من شدة بكائه رضي الله عنه. وهذا عمر الفاروق الذي عرف بشدته وقوته وشهامته وصرامته رضي الله عنه وأرضاه، كان يبكي بكاء شديدا، بل ربما إذا سمع الآية يبكي بكاء شديدا حتى يمرض ويشتد مرضه لما سمع من كتاب الله. سمع أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يقرأ قول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. فوقف عمر في مكانه ثم بكى واشتد بكاه حتى أغمي عليه، فحمله الناس إلى بيته فجاءوا يعودونه، وجاءوا بيه يعوده مع الذين يعودونه، فقال: شفاك الله يا أمير المؤمنين، ما الذي جرى لك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي حدث لك؟ قال: أنت يا أبي، أنت الذي قرأت الآية وقفوهم إنهم مسؤولون. وعند الترمذي وحسنه الألباني عن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فيقولون له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول: إني سمعت رسول الله يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. وبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه بكاء شديدا، فقالوا له: يا معاذ، يا صاحب رسول الله، يا إمام العلماء، ما يبكيك؟ فقال: لأن الله قبض قبضتين، واحدة في الجنة والأخرى في النار، ولا أدري من أي القبضتين أنا. وبكى الحسن البصري إمام العلماء وإمام العباد وإمام الزهاد، فقالوا له: ما يبكيك يا إمام؟ قال: أخاف أن الله يطرحني غدا في النار ولا يبالي، أخاف أن الله يطرحني في النار ولا يبالي. وبكى محمد بن المنكدر بكاء شديدا، قام يصلي فبكى واشتد بكاه، ففزع أخله لبكائه، فحاولوا أن يسكتوه وأن يعرفوا سبب بكائه، فاستعجم عليهم وما استطاع أن يتكلم، فأرسلوا إلى صديقه إلى أبي حازم، فجاء أبو حازم فقال: يا إمام، يا محمد، ما يبكيك في هذه الساعة؟ قال: بينما أنا أصلي مررت على هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم مع محمد بن المنكدر واشتد بكاؤهما خوفا من الله. فيا عباد الله، ألا نبكي خوفا من الله؟ ألا نخشى أنه يوم القيامة يبدو لنا ما لم نكن نحتسب؟ ألا نخشى عباد الله أن الله يكشف عنا ما أخفيناه في السرائر وما أخفيناه عن أعين الناس وما عملناه بيننا وبين الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بكت فاطمة بنت عبد الملك في يوم من الأيام فقالوا لها: ما يبكيك يا زوجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز؟ فقالت رحمها الله: لقد رأيت عمر بن عبد العزيز قام في ليلة من الليالي، وكان كل ليله قياما رحمه الله. قالت: قام رحمه الله يصلي فأتى على هذه الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فبكى رحمه الله واشتد بكاؤه حتى سقط على الأرض، ثم لم يزل يجهش بالبكاء حتى ظننت أن روحه ستخرج. ثم إنه هدأ رحمه الله، ثم قام فأعاد قراءة هذه الآية، فجعل يجول في الدار ويبكي ويقول: واسوء صباحا، ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. قالت: فلم يزل على حالته وهو يبكي ويتضرع لله حتى جاءه المؤذن يؤذنه لصلاة الفجر. قالت: فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عبرتي. وبكى تميم الدار في ليلة من الليالي وهو يصلي، فاشتد بكاؤه، فقالوا له: ما يبكي؟ قال: قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيها المؤمنون، أيها الأخيار والصالحون، ونحن نسمع هذه الأمثلة ونحن نقرأ هذه الأمثلة لسلفنا الصالح، إن الكثير منا يظنها ضرب من الخيال، يظن أن هذا ضرب من الخيال وأن هذا لا حقيقة له. لا ورب الكعبة، إنه حقيقة. لقد تأثر القوم بكتاب الله وتعلقت قلوبهم بالآخرة، فأصبحوا يتأثرون بكلام الله، وعرفوا ما لهم عند الله، وعرفوا عذاب الله، وعرفوا عقاب الله، فتعلقت قلوبهم بالله، فخافوا من الله في الدنيا فأمنهم الله بالآخرة. أما نحن عباد الله، لقد جفت عيوننا من الدموع لله ومن أجل الله. إننا نخشى عباد الله أن نكون ممن أمن مكر الله في هذه الدنيا فيمكر به في يوم القيامة. بل لقد أصبح البعض منا يعد نفسه من الناجين من النار ولا بد. فيا عبد الله ويا أخي الكريم، ألا يليق بي وبك أن نحاسب أنفسنا وأن نجلس مع أنفسنا وأن نحاسبها محاسبة الشريك لشريكه، وأن نسأل أنفسنا: لماذا لا نخشع من كتاب الله؟ ولماذا لا نتأثر بكتاب الله؟ ولماذا لا نتأثر بالمواعظ؟ ولماذا عيوننا لا تدمع من خشية الله؟ ولماذا لا نبكي خوفا من الله؟ إنها والله عقوبات من الله، كما قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالقلب القاسي من ذكر الله في ضلال مبين وفي غي شديد وفي عقوبة عظيمة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، والآخر مسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيا عباد الله، إن كثرة الفتن وكثرة الشهوات وكثرة الشبهات على قلوبنا أورثت الران على القلوب، فأصبحنا لا نتأثر بالموعظة ولا نتأثر بكلام الله إلا من رحم الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا. اللهم لا تعاقبنا بقسوة قلوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يتأثرون بكلام الله ويجدون له الحلاوة والإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أزل الران عن قلوبنا. اللهم أزل الران عن قلوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.